لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. في سورة الأعراف اللي كنا بنقرأ فيها، وهي يعني السور المكية التي تتعرض لكثير من الأمور العقلية العقائد، يعني تكلم عن الوحي اللي هو القرآن، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تكلم عن يعني في بداية السورة كده تكلم عن الكتاب، والحروف المقطعة في الأول دي في أول كل سورة ألف لام ميم صاد، وألف لام ميم وحاميم وطاسين وطاسين ميم وقاف وطاها وياسين، كل الحروف المقطعة في أول السور دي للمفسرين فيها آراء، يقولون إن الله أعلم بمرادها، هذا آراء. رأي ثاني يقول إن نزلت للإعجاز والتحدي. إيه الإعجاز والتحدي؟ كأنها بتقول للعرب، تقول لهم أليس هذا الكتاب مؤلف من الحروف العربية التي تنطقون بها وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة، فهاتوا كتابا مثل هذا الكتاب، ألفوا ذلك، أنتم عندكم الأدوات الحروف الحروف بتاع الهجاء دي اللي بتتألف منها الكلمات بتاعتكم، هاتوا كتابا فيه تشريع وفيه توجيه وفيه أوامر مثل هذا الكتاب. وطبعا إيه في تحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان كل واحد يساعد الآخرين، الجن والإنس يساعدوا بعض عشان يأتوا بمثل القرآن، عمرهم ما هيأتوا مثل هذا القرآن. رأيي الأخير يقولنا جاءت للتنبيه. إيه التنبيه؟ يعني كان العرب الذين نزل القرآن في وقتهم كانوا يقولون إن هذا القرآن ده اللي بيقوله محمد ده يقول عليه إن هو كهنة وإنه سحر وإنه أساطير الأولين، ما استعملهمش دليل، ما فيش دليل على إنه سحر. وكانوا لما يجي القرآن ينزل ينادي بعضهم بعضا ويقعدوا يصفروا ويصفقهم عشان يصرفوا الناس عن إيه؟ عن القرآن وعن سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم بيقولوا ان القرآن ده سحر بس ما عندهمش دليل. فلما تيجي اول السورة كده ألف لام ميم يوم يقولوا هذا الدليل اهو، ده هم السحرة اللي بيقولوا ايه بيعملوا الحروف دي السحرة، فيسكتهم ما يعملوش يعملوا ايه ما يعملوش لا, لا, لا صوت ولا يصفقهم ولا يلغوا في القرآن. فلما ينصتهم ينتبهوا يعني يوم ينزل القرآن قوارع على رؤوسهم. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلم. هو يسمعوا يقولوا عايزين يجيبوا دليل، عايزين يلتقطوا أي دليل من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على إنه دي القرآن ده سحر. فالحروف المقطعة دي كأنها إيه بتقول لهم أهو الحق ده في دليل أهو، هم السحر هم اللي بيقولوا إيه بيلجأوا إلى إيه الحروف المقطعة الألف واللام والميم والدوس لا يعملوا حاجات زي كده. فعندما ينصتون تنزل القوارع على رؤوسهم والآيات على رؤوسهم. ودي ثلاث آراء موجودة في التفسير او لعلماء التفسير من الحروف المقطعة في اوائل السور، اما للاعجاز والتحدي، واما الله اعلم بمرادها، واما للتنبيه، وده ايه ده اللي لجأوا ليه. عندنا بقى سورة الاعراف بدأت ايه كتاب أنزل إليك. مهمتك إيه يا محمد؟ مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام للكتاب الذي أنزل إليه إنه يبلغ. بس الرسول عليه الصلاة والسلام بيبلغ ليجد ناس اللي منصرف واللي بيقول بيعرض بيقترح عليه اقتراح واللي بيطلب منه ان هو ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني عملنا شويه كده وبعدين زي ما نزل في القران بتسمع صوت كل ايها الكافرون كل يوم يقولوا ايه يعني تعبد الهتنا يوما ونعبد الهك يوم. يعني ايه اقتراحات دي كلها؟ فنزل القران قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. انا ليا دين ممتاز راقي زي ما تقول انا ليا اصل. فدي صوره من الصور. فكتاب انزل اليك عشان ايه؟ تبلغه. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. انذر به الكفار وذكرى. ذكرى ايه؟ ذكرى يعني مكان يعني لرفع المؤمنين. وذكرى ذكرى تكون تقول الذكرى الذكر كده المكانه والمنزله العاليه. وذكرى للمؤمنين. وبعدين المؤمنين ايه؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وبعدين بيحذرهم بقى انتوا بتعرضوا النبي عليه الصلاه والسلام دي. ده انتوا يا المولدين في مكه يعني بالمقاييس للامم السابقه ده احنا ربنا سبحانه وتعالى اهلك امم سابقه كتبت وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا. بياتا يعني بالليل او هم قائلون في الوقت القيلوله. فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. لما شافوا الباس لما شافوا عذاب ربنا لما شافوا هلاك لما شافوا النازله اللي هتحل بهم قالوا ان كنا ظالمين. فما كان دعوهم اجرام باسنا قالوا ان كنا ظالمين. وبعدين يقول لنا ان المسؤوليه ربنا سبحانه وتعالى هيسال كل واحد منا. هيسال حتى الرسل وهيسال المرسلين. فلنسالن الذين ارسل اليهم اللي احنا ولنسالن المرسلين. المرسلين هيسالوا او الله كل واحد هيسال. كل واحد سيسال امام الله عز وجل يوم القيامه. وبعدين فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. فده ياخذ كتابه بيمينه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضيه. الموتى دي وكنت شاف احيا بعدها. الموتى الاوليه دي يا ليتها كانت القاضيه. وبعدين كان مغرور بالمال والاولاد والجاه. ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. بكل ايه؟ فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويجي يوم القيامه ربنا يقولنا ايه؟ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ربنا يجعلنا وإياكم من الذين ثقل موازينهم يوم القيامة عشان نكون من الفالحين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بعدين مشت الآيات تكلم عن قصة آدم وإغواء الشيطان له بعد ما ربنا أعطاه وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة. وبعدين جاءت آيات تنادي بقى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الأول. يقول لهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة هنا في إشكالية. وإذا فعلوا فاحشة ارتكبوا ذنب ارتكبوا حرام أكلوا ربا شربوا خمر غصبوا أكلوا أموال الناس بالباطل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد عليهم القرآن، رد عليهم القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الفريق اللي هداه ربنا، لأن ربنا لما خلق البشر دول عرض عليهم الخير وعرض عليهم الشر، والأمر الآخر عرض عليهم طريق الهداية وطريق الغواية، وأرسل لهم رسل تبين لهم طريق الهداية إيه وطريق الغواية إيه، وتقول لهم طريق الهداية بأوامر وطريق الغواية نواهي ابتعدوا عن هذا. فبعض الناس طبائعهم ربنا سبحانه وتعالى عرف انهم هي هيستجيبوا للهداية، واخرون هتعرض عليهم الهداية هيرفضوا الهداية دي، يمشي في طريق الغواية تلاقي اثنين اخوات بعض وفيه وبيت واحد، واحد منهم عابد ومطيع وملتزم وبيبر والديه، واحد تاني بص لقيه ايه متفاهل متهاون يا ابني انت ليه ما تعملش زي اخوك، يوم الحجة بتاعته يقول لك ايه ربنا عايز كده، لا ربنا ما قالكش ايه ربنا قال لك ايه واعبدوا الله ولا تشركوا به اوامر اهي ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، امال ايه انت طبيعتك ذات نفسها فيها ايه هذا الاعوجاج، فعليك ان تحسن من هذا الاعوجاج، ومن طريق الاعوجاج اللي في الانسان ومن طريق المستقيم اللي في الانسان الله سبحانه وتعالى يحاسب هذا يعطيه الجزاء الاوفى ويحاسب الاخر فيعاقبه على مخالفته لاوامره ونهيه. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلاله، اللي حق عليهم الضلاله دول اتخذوا الشياطين اولياء من دون، هم اتخذوا باختيارهم بالاختيار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفريق المهدي والصالح والمتقي والملتزم بأوامر الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم من كل سوء ويجنبنا ويجنبكم مكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، ونكمل إن شاء الله.